يقول الأشعر في الإبانة: وإن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتخبطه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي خبطه الشيطان المس. وقال الصابوني رحمه الله شيخ الإسلام: ويعتقدون أن الله خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم، كذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث 96 و200. لكن كما الأخ يعني مسألة إنكار الجن هذا الأمر فيه ظاهر، لكن مسألة الصرع ليس فيها ليست كظاهرة كتلك. ولذا يقول شيخ الإسلام في قال: أنكر طائف المعتزلة كالجبائي، إذا أطلق الجبائي ينصرف إلى من؟ أبو علي يعني أبو أبي بكر الرازي. أبو بكر الرازي هو إيش؟ نعم الطبيب الفيلسوف صاحب الحاوي الذي كان يقول بالقدماء الخمسة، نسأل الله العافية. أنكر رأي المعتزلة كالجبائي أبو بكر الرازي دخول الجن في بدن المصروع، ولم ينكروا وجود الجن. ثم قال شيخ: وهذا ليس ظاهرا كالأول، ليس ظاهرا كالأول، وهذا يعني يبين هذا غلط، وأنه الأشعري ذكر ذلك في مقالة أهل السنة اللي مرت بنا لما ذكر ذلك في الإبانة. طيب انتهينا من الكلام هذا. بعد الشيخ رحمه الله استطرد في ذكر أمثل على هذا الاستمتاع بشيء من التفصيل، المثال اللي عندك هنا يبدو انه واضح لما قالوا من استمتاع الانس بالجن استخدامه فيما طوب الانس، يبدو ان الكلام واضح في هذا. والمثال اختصر الشيخ في الفتاوى 19-46، يعني كيف ان الشيطان الان يوسوس على من ويخيل ويخدع من المريد، ولا الشيخ ولا كلهم؟ كلهم. اي نعم، يتمثل بصوته، اي نعم، ويضع يده فيه فيظن المريد ان هذه يد الشيخ، ويد الشيخ ما طالت المسافه، مسافه شهر، لكن ايش يخيل للشيخ ومريده. هل يخبر الشيخ؟ ايش اي من يخبره؟ الجن. يقول انا تصورت، لانه هو يقول الشيخ يقول انا كانت يدي على الصحوه. لا هو يعني يعبث بالاثنين، يخدع الاثنين، ظاهر القصه ايش؟ اي نعم. لاحظ هنا قال عندي في منتصف الصفحه قال: وهو الذي فعل ذلك حتى ان تابع الشيخ، من تابع الشيخ؟ المريد. الشيخ مرة يسميه التابع مرة يسميه المريد. قال بعد ايش؟ فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ ان يده في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد، المريد اللي هو ايش؟ كما سماه ايش؟ التابع. طيب الكلام في هذا واضح. قال الشيخ بعدها: وإذا سئل الشيخ المخدوم، الشيخ المخدوم عن أمر غائب ما سرق وما شخص مات، وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة في النساء، يبدو دائما الجن وعلل النساء بينها تلازم، فإن الجن قد يمثل ذلك، قد يمثل ذلك عفوا، فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ: ذهب لكم كذا وكذا. ذهب يعني ايش؟ يعني ضاع وفقدتم. نعم. ثم إن كان صاحب المال معظما، نعم هي كذا معظما يبدو، وأراد أن يدله، من الذي أراد؟ يحتمل انها الشيخ، ويحتمل ايضا هي ايضا ايش؟ الجني، كلاهما ما في اشكال. واراد ان يدله على سرقته، مثل له الشيخ الذي اخذه. الشيخ يمثل لمن؟ للمعظم. مثل له ايش؟ الشخص. يعني العباره هنا: مثل له الشيخ الذي اخذ، يعني الشيخ يمثل عن طريق الشيطان الشخص ايش؟ الذي ايش؟ سرق. او المكان الذي فيه المال، فيذهبون إليه فيجدونه كما قال. والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه. أنا يبدو في إشكال فيه ولا يكون عليه، لعل الصواب إيش؟ مقتضى السياق شو يكون عليه؟ يقول يظهرون صورة المال، هو مجرد صورة، ولا يكون ماذا؟ لما تجي أن تحقق النسخة الخطية يعني تتفق مع السياق عليه، ربما إيش؟ أقول احتمال والله أعلم، ولا يكون عينه، ولا يكون ايش؟ عينه. ما ادري يمشي هذا ولا ما يمشي. والاكثر منهم ما يمشي؟ لعله عينه. يعني والاكثر منهم انهم يظهرون صوره المال، لان الذي سرق المال معه ايضا جني يخدمه. اي نعم، فمجرد يرى صوره المال لكن ايش؟ ليس عين المال. وبعدين الشيخ فسر ان الجن يخاف بعضهم من بعض كما هو الانس. قال عندك هنا والجن يخاف بعضهم من بعض كما الانس يخاف بعضهم، فاذا دل الجن عليه جاء اليه اولياء السارق فاذوا جاء اليه. من الذي يجي؟ جاء الى من عفوا؟ لا يقول جاء اليه اولياء السارق فاذوه. هو يحتمل انهم يجون للشيخ ويحتمل انهم يجون ايش؟ للجني. اي نعم. لان السارق احيانا هو من الجني انفسهم. اي نعم. واحيانا لا يدل لكون السارق واعوان يخدمونه ويرشونه كما يصيب من يعرف اللصوص. يعني كما ان اللصوص يخاف بعضهم بعض فكذا ايضا ايش؟ الجني يخاف بعضهم من بعض. يعني يصرحون بهذا. ايه يجون يقتلون عيالهم، يجون ساجنين اهلها، اذا نسال الله العافيه. يقول الشيخ في الايضاح الدلاله يقول كثيرا ما يتصور الشيطان بصوره المدعو المستغاث به اذا كان ميتا، وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذين. هذا له علاقه بالكلام السابق. طيب تجاوز هذا. هنا في موضوع قضية يأخذون المال، الشيخ ذكر في النبوات قال ثم الذين يخدمونه تارة يسرقون له شيئا من أموال الناس. يقول فيه يعني في أشياء الجن يسرقونها هم أنفسهم، المال الذي لا يذكر اسم الله عليه، كذا يعبر الشيخ هكذا في نبوات الثاني 15 و1000. قضية أنه يدخلون النار الكفار منهم هذا عندك إيش؟ بالنص والإجماع. عندك الله تعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما مؤمنون فذكر عندك الخلاف، الشيخ ذكره في أيضا الرابع 33 و200 والتاسع 10 و39 لإيضاح الدلالة، وأيضا ابن القيم أطال في طريق الهجرتين في آخر طبقات المكلفين 25 و400. قال وقد روي أنهم يكونون إيش؟ ضبطها يكون في ماذا؟ في ربضها، أليس كذلك؟ نعم. الباء مفتوحة. وربض الشيء ما المراد بالربض؟ ها؟ ما حوله، ما حوله. كذا قال بالأثير في الربض، أنا زعيم بيت إيش في ربض الجنة، الربض هو ما حول الشيء وما هو خارج عنه. كذا في النهاية كذا كذا معناها. ما هو الآن الحديث أنا زي ما نعم لمن ترك المراء هو ايش؟ اي نعم. ثم قال وانا زعيم بيت ايش؟ لماذا؟ اي نعم. كذا كذا قال ابو البقاء. وش ابو البقاء هو؟ كنيته؟ ابو السعدات. احسنت ابو السعدات. اسعدك الله. طيب هنا قال واحتج الاوزاعي. طيب اية لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. هذا يدل على ماذا؟ يعني هذا يبين لك انهم يدخلون الجنه، صح ولا لا؟ من جهه، وايضا يفيد في المساله السابقه انه ايش؟ يتاتى منهم النكاح. يقول بالجوزي في عند هذه الايه دليل على ان الجن يغشى المراه كالانس. وهنا لم يطمثهن الطمس هو الحيض. وابن جرير قال رحمه الله عني بالطمث هنا انه لم يجامعهم انس قبلهم ولا جن. يعني فسرته بالحيض والجماع، يعني كله يستقيم. قال شيخ الاسلام احتج به الجمهور فدل ذلك على تاتي الطمث منهم. ممن؟ من الجن، لان طمث الحور العين انما يكون في الجنه. طيب المهم انهم مؤمنهم يدخل الجنه وكافرهم يدخل ايش؟ النار. ولكل درجات معهم. ذكر عندك مقاطع عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال شيخ الاسلام لاهل الجنه ولاهل النار درجات من اعمالهم بحسبها، كذا في جامع الرسائل الأول 16 و133 و100 الجزء الأول. في قوله تعالى وأن من الصالحون، الصالح كما يعني استدل به شيخ الإسلام على أن الجن مطالبون بفروع الشريعة كالإنس، أن الصالح هو القائم بأمر الله، القائم بأمر الله، ولا يمكن يكون قائم بأمر الله بمجرد إيش؟ التصديق. كذا قال في الفتاوى الرابع 37 و200. طيب الكلام في هذا واضح ما احتاج. بقي عندنا مسألة ايش؟ استخدام الإنس لهم. الشيخ ذكر عندك الأقوال الأحوال الثلاثة وهي موجودة في النبوات.